وقد صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أركدني في مهاد أمني وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من منني وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك في حبل الشرف الأطول، والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعمل، والثابت القدم على جحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، والبسني اللهم من أفضل خلع الهدايا والصلاح، واغرس اللهم لعظمتك في شرب جنان ينابيع الخشوع، واجري اللهم لهيبتك من اماك زفرات الدموع، وادب اللهم رزق الخرق مني بازمه القنوع. الهي الهي ان لم تبتدئني الرحمه منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني إناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عطرات منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، وقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي انتطت نفسي من هواها، فهواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي كرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنا من ولائي. فاشفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطائي، وأقلني اللهم من سرعة ردائي وعثرة بلائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومتواي. إلهي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مطرعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها برحمتك ورأفتك، وهذه أهوائي المضلة توكلتها إلى جناب لطفك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي ضياء الهدى والسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا.